خيرا واحسانا فهل يحجب له في اسلامه ما عمله في كفره؟ يتوجه ان يقال: ان كنا يخفف عن الكافر من عذاب الاخره بما عمله في كفره، او ثبت خبر ابي سعيد الاتي كتب له ذلك في اسلامه والا احتمل وجهين. وحكى بعض العلماء قولين في الكلام على حديث حكيم رضي الله عنه، وهو ما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امور كان يتحنث بها في الجاهلية: هل لي فيها من شيء؟ فقال له: اسلمت على ما اسلفت من خير. وان لم يكتب له فالمعنى انه سبب في حصول الخير واسلامه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه، كتب الله عز وجل له كل حسنة كان ازلفها، ونهى عنه كل سيئة كان ازلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، وكان عمله بعد الحسنة بعشر امثالها. وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك، ورواه عنه من 9 طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها بالشرك. وذكره البخاري ولم يصل سنده، وليس عنده: كتب الله له كل حسنة كان أزلفها. ووصله النسائي وغيره. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقد فسر حسن الإسلام هنا بالإسلام ظاهرا وباطنا بأن لا يكون منافقا، ولعل هذا يؤيد من قال بمثله حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد يقول من قال بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن التوبة من المحرمات بالكفر، أن يقول: ولعل هذا يؤيد من قال بمثلي. حديث ابن مسعود. ولعل هذا يؤيد من قال بمثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد يقول من قال بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن التوبة من المحرمات بالكفر، أن يقول: حسن الإسلام هنا أخص، وأنه يعتبر لمضاعفة الحسنات، ويقول هذا أخص من الظواهر في المضاعفة لكل مسلم فهو أولى، لكن لا أعرفه قيل، والله أعلم. قال الشيخ تقي الدين: ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. قال: وإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث لا يزال مستمرا في التوبة وما يتعلق بها، وبالأمس كان حديثنا عن توبة الكافر إذا أسلم، هل يكفر بها جميع ما تقدم من أعمال مع الكفر أو ليس الأمر كذلك؟ وتقدم فيه الكلام. واليوم الحديث هنا متواصل في إسلام الكافر وعمله الصالح الذي عمله في حال كفره، أمس توبته من كفره هل تجب الأعمال السيئة الخبيثة التي عملها في كفره؟ وتقدم الكلام عنه. واليوم الكافر الذي أسلم وكانت له أعمال خير في الجاهلية، كانت له أعمال خير في الجاهلية، هذه صورة ثانية وهو الشق التالي. فإن الكافر كما أشرنا إليه بالأمس قد تكون له أعمال، لكن إذا لم يسلم وله أعمال صالحة طيبة، فهذا الذي أشرنا إليه بالأمس أنه ينعم بها في الدنيا ويلقى الله ولا شيء له. لكن اليوم كافر أسلم وبقي الشق الثاني معه، وهو إحسانه، فعل الخير الذي فعله في حال كفره، فهل يكتب له ذلك أو لا يكتب؟ فالبحث هنا في هذا الشق من حالي الكافر بعدما يسلم. فيقول المصنف كما سمعنا إنه يتوجه أن يقال إن قلنا يخفف عن الكافر من عذاب الآخرة بما عمله في كفره، يعني من عمل صالح، أو ثبت خبر أبي سعيد، وخبر أبي سعيد هذا ذكره المصنف بعد أصفر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والخبر ليس فقط في خبر أبي سعيد، بل قد جاء في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، وهو يشهد لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ففي هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول إن هذه تكتب له، هذه الأعمال الصالحة إذا أسلم تكتب له، ومنهم من يتوقف في ذلك ولا يقول بها مطلقة، وإنما يعلقها على حسن إسلامه، على حسن إسلامه، فلا يعطيه الأمر بالإطلاق، وإنما يعطيه بشرط الإحسان في الآخر. فيقول المصنف وحكى بعض العلماء قولين في الكلام على حديث حكيم بن حزام، وهو ما في الصحيحين، أنه رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية، يعني يتعبد بها ويتبرر بها ويتقرب بها، هل له فيها من شيء؟ يعني هل له فيها أجر؟ الآن أسلمت يا رسول الله وكانت عندي أعمال خير أتبرر بها في الجاهلية، فهل لي فيها من شيء؟ يعني هل تكتب لي هذه الأمور، هذه الأعمال الصالحة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خيرين، أسلمت على ما أسلفت من خيرين. هذا لفظ الحديث. لم يجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال له أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني على ما قدمت. حديث أبي سعيد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله عز وجل له كل حسنة كان أزلفها يعني قدمها، ومحى عنه كل سيئة كان أزلفها. وهذا شاهدنا في حديثنا بالأمس، إذا أسلم وحسن إسلامه، تذكرون هذا؟ إذا أسلم وحسن إسلامه محى عنه كل سيئة كان أزلفها. وتقدم معنا التقرير في هذه المسألة بالأمس في باب السيئات، إذا أسلم الكافر وعنده سيئات، وتاب وعنده سيئات أخرى غير الشرك، فهل يقبل منه التوبة من الشرك فتمحو أو لا بد من الإحسان؟ وقررنا ما قررناه بالأمس، هذا في باب المعاصي. فالآن باب الحسنات، إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله له عز وجل كل حسنة كان أزلفها يعني قدمها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. فهذا الحديث سنده صحيح، علقه البخاري ووصله النسائي وأشار إليه المؤلف رحمه الله بأنه رواه أيضا الدارقطني في غرائب مالك من تسع طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. فهذا هو الذي علق عليه المصنف الحكم في أول الكلام، قال أو يصح حديث أبي سعيد الآتي. إذا ثبت خبر أبي سعيد، حديث أبي سعيد الآتي كتب له ذلك في إسلامه، وإلا احتمل وجهين. والآن رأينا وسمعنا حديث من؟ حديث أبي سعيد. وقد تقدم معنا بالأمس تقرير نظيره وهو ضد، وهو في السيئات. فلأن يقال به في الحسنات مع صراحة الخبر فيه أولى وأحرى، وهذا الذي دلت عليه الروايات. والصحيح من القولين وهو أن الكافر إذا كانت له أعمال صالحة يتبرر بها في حال كفره ثم أسلم وحسن إسلامه، فإن الله تبارك وتعالى يتفضل عليه فيكتب له هذه الحسنات التي كان قد أزلفها. ولعلكم تذكرون أو يذكر بعضكم الكلام عليه في التوبة ومسألة التبديل، تبديل الحسنات السيئات إلى حسنات، وما ذكرناه في حينه، فهذا له علاقة به. فإذا كان ذلك النزاع في السيئات وتبديلها في التوبة للمسلم، فهنا التائب الكافر له حسنات، كان كافرا له حسنات، فهل هذه الحسنات تكتب أو لا تكتب؟ قد حصل فيها خلاف، وأحسن المصنف هنا إذ علق القول على صحة حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد قد صح فهو فيصل في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء القول عنه وكان ظاهرا وصريحا صحيحا غير معارض ولا منسوخ، فإن القول ما قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي جاءنا بهذه الصورة. وهذا الحديث هنا صريح صحيح صريح غير معارض بمثله صارف لما دل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر على إحسان الإسلام. وسبق معنا أن من أسى في الجاهلية وأسى في الإسلام أخذ بالأمرين. طيب والعكس، إذا أحسن في الجاهلية ثم أسلم ففضل الله تبارك وتعالى واسع، والنص في هذا ظاهر وقاطع، إذ تكتب له هذه الحسنات التي كان قد أزلفها وتمحى عنه السيئات، والحديث قد سبق فيها بالأمس، وكان عمله بعد يعني فيما يستقبل بعد إسلامه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما السيئة فلا يجزى إلا بمثلها فضلا منه تبارك وتعالى وعدلا. فالفضل في مضاعفة الحسنات والعدل في عدم مضاعفة السيئات عنده جل وعز، وهذا واضح وبه يتبين الأمر. ويشهد أيضا لحديث أبي سعيد هذا الذي علقه هنا البخاري ووصله من؟ النسائي. يشهد له ما جاء عن عطاء بن يسار مرسلا، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، لأن هذا الحديث حديث أبي سعيد علقه من قلنا؟ البخاري. فجاء الحافظ في تغليق التعليق وذكر ذلك عن عطاء بن يسار في تغليق التعليق في المجلد الثاني في صفحة 48 في التغليق، تغليق التعليق هذا الكتاب وصل فيه الحافظ ابن حجر المعلقات التي علقها البخاري في صحيحه. المعلقات هي التي يسوقها بدون إسناد، فأحيانا يصلها في مواطن من الصحيح، وأحيانا يصلها في خارج الصحيح كالتاريخ وكالأدب المفرد وكغيره من بقية مصنفاته، وأحيانا لا يصلها. وتعاليق البخاري له فيها أغراض وأسباب تجعله يعلق، ذكرها العلماء علماء أصول الحديث في كتب أصول الحديث. فالشاهد من هذه الأغراض أو من هذه الأسباب أن الحديث قد يكون ضعيفا أو يكون صحيحا لكن على غير شرطه. هو صحيح نعم لكن على غير شرطه، والصحة درجات متفاوتة، كله ذهب، عيار 24 و21 و18 كله ذهب، لكن البخاري ما يخرج إلا أعلاه، ما يأخذ إلا عيار 24 الذي لا يقبل الكلام، والباقي ذهب ما في كلام لكن على شرط غيره. فتجد هذا يبيع 24 و21 و18 أما هذا ما يبيع إلا 24، إذا ما وجدت عنده فاعرف أنك في الغالب ما تجد عند غيره. فالبخاري يخرج أعلى درجات الصحة، فقد يكون الحديث صحيحا لكنه على غير شرطه فيعلقه لأنه لا يتأتى على شرطه، يشير إليه إشارة. وقد يكون ضعيفا فيأخذ منه ترجمة أو يشير إليه إشارة لكن من غير أن يصله، لأنه ليس على شرطه، هذا ضعيف واشترط الصحة بل أعلى درجات الصحة عنده رحمه الله تعالى. فهذا الحديث علقه البخاري حديث أبي سعيد، فتكلم عليه الحافظ في تغليق التعليق، وأراد بهذا التغليق قطع الكلام. الكلام في معلقات البخاري كثر، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا ينتصر وهذا يعارض، فجاء الحافظ ابن حجر وأغلق الباب وسمى كتابه تغليق التعليق، جمع ما قيل في ذلك وجمع تعاليق البخاري وحصل كلام أهل العلم فيها والروايات التي تتصل والتي لا تتصل وتكلم عليها في هذا الكتاب الجامع النافع وسماه تغليق التعليق، وقد أعجب به العلماء بل وفحول العلماء في عصره وبعد عصره وإلى يومنا هذا. فأورد هذا الحديث من طريق عطاء بن يسار مرسلا، ولفظه هو الآتي، هذا لفظ عطاء بن يسار، ساقه من طريق عطاء بن يسار مرسلا: إذا أسلم العبد فأحسن إسلامه، إذا أسلم العبد فأحسن إسلامه تقبل الله منه كل حسنة زلفها. إذا أسلم العبد إيش؟ فأحسن إسلامه، هو الذي يتعاهد إسلامه حتى يحسنه ويتمه ويقيمه، قال تقبل الله منه كل حسنة زلفها. وهذا هو الشاهد، تقبل منه كل حسنة زلفها يعني قدمها، تبرر بها مقدما، وكفر عنه كل سيئة زلفها. هذا اللفظ الثاني شيخ سعود، كتب له تقبل الله منه كل حسنة زلفها وكفر عنه كل سيئة زلفها، وكان عمل وكان في الإسلام ما كان، وكان في الإسلام ما كان، يعني على ما يكون عليه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكان في الإسلام ما كان، الحسن يعني على ما يكون عليه، كان في الإسلام ما كان يعني على ما يكون عليه معلوما عند المسلمين في شرع الإسلام، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها أو يغفرها الله عز وجل، أو يغفرها الله عز وجل. هذا مرسل عطاء بن يسار. المجلد الثاني شخص الله عليك. نعم، في الثاني 48. هذا مرسل عطاء بن يسار. قال الحافظ ابن حجر بعده: هكذا رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، يعني رواه مرسلا. هكذا رواه من؟ الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، يعني رواه الشافعي وتابعه آخرون مرسلا، رواه الشافعي وتابعه آخرون نعم عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. ثم قال الحافظ: وهذا الإرسال ليس بعلة قادحة. هذا كلام الحافظ، هذا الإرسال ليس بعلة قادحة، لأن مالكا أحفظ لحديث أهل المدينة من غيره، فقوله أولى. معنى هذا الكلام أن مالكا استغرب عليه الوصل، معنى هذا الكلام أن مالكا استغرب عليه الوصل وخالفه آخرون، ولكن مالك يروي عن من؟ عن زيد بن أسلم المدني، ومالك أعلم بحديث أهل المدينة من غيره، فالقول قوله وهو أولى. فالإرسال وإن ورد ليس بقادح، لأن الوصل من حافظ معتبر. هذا معنى كلام الحافظ يا معشر الشباب، الذي خالف مالكا فرواه مرسلا لا تعد مخالفته هذه قادحة. لما؟ لأن الشيخ المروي عنه هذا الحديث مدني، ومالك أعلم بحديث أهل المدينة ممن؟ من غيره، فإذا كان هو صاحب البلدة وهؤلاء هم شيوخها فهو مقدم فيهم ولا لا؟ مقدم فيهم، مقدم فيهم. فهذا هو الذي قال فيه الحافظ هذا الإرسال ليس بعلة قادحة، الذي ورد من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن زيد ابن أسلم، هذا ليس بعلة. لما؟ لأن مالكا قد وصله، وشيخ مالك مدني، ومالك أعلم وأحفظ لحديث أهل المدينة، فحينئذ وصله مقبول ولا لا؟ ويصح ولا لا؟ هذا هو، ويصح موصولا، ويصح موصولا. فترون يعني هنا سبب في مثل هذا الحديث يجعل البخاري يعلقه ولا يورده. لما؟ للكلام الذي حصل فيه، للكلام الذي حصل فيه فتركه وأشار إليه إشارة. فهذا من الأسباب التي تدعو البخاري إلى بعض إلى التعليقات في بعض الأحيان، إلى وجود التعاليق في صحيحه في بعض الأحيان. فإذا انتقد الحديث ورأى هذا الكلام فيه فأحيانا قد تظهر عنده الحجة الساطعة ويرى الكلام لا عبرة به ضعيف فيورده ويكون صحيحا ولو انتقد، وأحيانا يبقى في قلبه شيء أو يترجح عنده شيء فيدعه، فيدع الحديث. فهذا الحديث علقه البخاري لأجل الكلام الذي حصل في إسناده، وها أنتم قد رأيتم، ولذلك أورده الدارقطني فيما في غرائب مالك، والغرائب هنا المراد بها التي انفرد بها، نعم، فانفرد مخالفا لغيره. فهذا الكلام الذي حصل من مالك هنا يقول الحافظ هو الأولى، لأن مالكا يقول أحفظ لحديث أهل المدينة من غيره، فالقول أو فالقول قوله وهو أولى. فحينئذ يصح عندنا حديث أبي سعيد ولا لا؟ يصح عندنا حديث أبي سعيد، ويثبت في هذه الطرق التي أيضا أشار إليها المصنف في قوله من 9 طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك، من 9 طرق يقول هنا في غرائب مالك للإمام الدارقطني رحمه الله. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث صريح صحيح، وهو فاصل في هذه المسألة، فاصل في هذه المسألة. والذين قالوا لا يكتب له قولهم يبقى مرجوحا ضعيفا، والذين قالوا يكتب له مطلقا من غير تقييد بالإحسان في الإسلام أيضا قولهم يبقى ضعيفا مرجوحا. واضح؟ واضح ناصر الإخوة؟ هذا هو. فإذا المسلم الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فإنه يكتب له ما كان من أعمال صالحة يتبرر بها في حال كفره فضلا من الله تبارك وتعالى. ثم أردف ذلك المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وهذا ليس فيه كتب الحسنات التي في حال الشرك، ليس فيه كتب الحسنات التي في حال الشرك، وإنما فيه إيش؟ الإحسان، الإحسان للإسلام، الإحسان للإسلام. ويقول المصنف فسر الإحسان في الإسلام هنا بالإسلام ظاهرا وباطنا، يعني الانقياد القلبي والانقياد الظاهر بالجوارح بأن لا يكون منافقا. ثم قالوا هذا يؤيد بمثل حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا، الذي تقدم معنا، وعليه فالقول حينئذ واضح جلي في هذا الباب، والله أعلم. وننتقل بعد ذلك إلى ما ختم به الباب في قوله عن تقي الدين رحمه الله. وأما المضاعفة للمسلم فهذه قد تقدمت معنا في درس ماضي في أيامنا الخوالي، ويبقى معنا قول تقي الدين: ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، يعني التائب من الذنب، من تاب من الذنب لا يجوز أن يلام ولا يذم ولا يعاتب، لأن الذي قد مضى مضى، ويستقبل معه الأمر في حال جديدة هو عليها الآن. فإذا تاب واستقام فإن الإنسان لا يعاتب من حاله هذه على ما كان منه من قبل، ويجب عليه أن يظهر له الخير ويظهر له المحبة ويظهر له المودة ويظهر له الانبساط والأخوة، أخوة الإسلام. ومن خالف في هذا فأخذ يلوم المسلم الذي أسأل الذي كان كافرا ثم أسلم يلومه على ما تقدم، فإنه مسي في فعله ذلك. لماذا؟ لأنه يذكره بماضيه، يذكره بماضيه، وهذا يجرحه وينكأ قلبه، فلا يجوز له ذلك. فمن تاب فإن التوبة تهدم ما كان قبلها كما مر معنا بالأمس. والمسلم الجديد بحاجة إلى إدخال السرور على نفسه وتأليف قلبه وتقريبه إلى الناس، إلى أهل الإسلام، وتحبيبه في الدين وفي أهل الدين. واللوم وتكراره عليه يورثه النفرة من أهل الدين، يورثه النفرة من أصحاب هذا الدين الذي دخل به، فلا يجوز لومه على ما كان منه قبل إسلامه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: فصل في ميل الطبع إلى المعصية والنية والعزم والإرادة لها وما يعفى عنه من ذلك. قال: في الرعاية. فصل. فصل في ميل الطبع إلى المعصية، إلى المعصية، نعم، والنية والعزم والإرادة لها، نعم، وما يعفى عنه من ذلك. قال: في الرعاية. وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس، يعني فيه ثلاثة جوانب هذا الفصل. الجانب الأول ميل الطبع إلى المعصية، يعني الغريزة الإنسانية، الغريزة الآدمية، هذا الكلام عن هذا الجانب، ميل الطبع إلى المعصية، يعني غريزة في ابن آدم الميل إلى المعاصي. والشق الثاني النية والعزم والإرادة لا. والشق الثالث ما يعفى عنه من ذلك. فجمعت هذه الترجمة ثلاثة جوانب. نعم. قال: في الرعاية. نعم. تقدم معنا أنه بالحمدان. نعم. وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثما. نعم. فظاهر هذا أنه لو قصد المعصية أثم. نعم. وإن لم يصدر منه فعل ولا قول. وإن نعم. وقال الشيخ: ظاهر هذا، يعني الآن أخذ العبارة ويحللها، عبارة ابن حمدان في الرعاية. والرعاية كما قلنا لكم فيما سبق رعايتان: صغرى وكبرى. فالصغرى مطبوعة والكبرى غير موجودة الآن، تقول يوجد جزء منها وهي محشوة بالروايات عن الإمام أحمد، وفيها غرائب أيضا عن الإمام أحمد، وإلا هي أيضا من مصادر معرفة المذهب عندنا عند الحنابلة. نعم. قال رحمه الله: وقال الشيخ تقي الدين: حديث النفس يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم، فهو إذا صار نية وعزما وقصدا ولم يتكلم فهو معفو عنه. نعم. وقال في موضع آخر: الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور، فإذا كان في القلب حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا استلزم موالاة أوليائه، استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو وقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال رحمه الله: فهذا الالتزام أمر ضروري، ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل. قال: وقد بسطنا ذلك وبينا أن الهمة التي لم يقرن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يعملها لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن قيام مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما، فإن هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من المراد. هذا كلامه، وهذا كلام جميل. فصل في هذا الباب، باب الهم والإرادة، ومتى يؤاخذ العبد على ذلك ومتى لا يؤاخذ. ولنبدأ بقول صاحب الرعاية، قال: ميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثما. هذه دلالة المنطوق ظاهرة، ميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثما، ولذلك علق عليه المصنف أنه لو قصد المعصية أثم، وإن لم يصدر منه فعل ولا قول. ولكن هذا التعليق من المصنف هنا أخذه بدلالة المفهوم، وهو عكس المنطوق الذي تقدم. ميل الطبع، ميل الإنسان بطبعه إلى المعصية، له ميول، له هوى، له رغبة، لكنه لم يقصدها فيقول ليس إثما. فقلب عليه المصدق، قال: لكن لو قصدها ظاهر الكلام أنه يأثم، ظاهر هذا أنه لو قصد المعصية أثم، قصدها بمجرد القلب النية، ولو لم يصدر منه قول ولا فعل. هذا دلالة مفهوم، ولكن هذا ما يلزم. ثم أردف بعد ذلك بقول الشيخ، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: حبيب النفس يتجاوز الله عنه. النفس يحصل فيها شيء من الوساوس والخطرات، ويقوم بها شيء من الهموم والإرادات، يحصل في النفس شيء من الوساوس والخطرات ويقوم بها شيء من الهموم والإرادات، تهم بشيء، تريد شيئا، يختلج فيها حديث نفسي بأن تفعل كذا ولا تفعل كذا، وهذا قد وجد منه المشقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما وجدوا شيئا في نفوسهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، سائلين له عن حديث النفس، فقالوا: إنا نجد آية أنزلت عليك ولا نرانا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فلما قالوا له هذا عتب عليهم صلى الله عليه وسلم ووجههم إلى ما ينفعهم، وجههم إلى الاستسلام، إلى الإيمان بالله وبشرعه وبما أنزل عليهم في كتابه. فلما وجههم إلى ذلك وسمعوا وأطاعوا وآمنوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، خفف الله سبحانه وتعالى عنهم وأنزل قوله جل وعز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. فدل ذلك على أن حديث النفس لا يؤاخذ به، لأنه لم يكتسب فيه الإنسان شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فإذا تكلم الإنسان بما يختلج في صدره أخذ به، إذا فعل الإنسان ما همت به نفسه أخذ به. فلذلك الأخذ والجزاء إنما يكون على الأعمال والأقوال، أما على مجرد حديث النفس فلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حديث النفس يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم. إذا تكلم ما صار حديث نفس، أصبح حديث لسان، أصبح قول لسان، والإيمان اعتقاد وقول وعمل، فأصبح قول اللسان، وقول اللسان مؤاخذ الإنسان به ومثاب عليه، قول اللسان مثاب علي ومعاقب عليه. فإذا تكلم فإنه حينئذ لا يكون حديث نفس، بل يصير كلاما مسموعا، وإذا فعل فذلك أظهر وأظهر. فيقول شيخ الإسلام: إذا صار نية وعزما وقصدا ولم يتكلم به فهو معفو عنه، يعني نوى وعزم وقصد، لكن هذا كله في القلب، لم ينطق باللسان فيصدق هذا الذي في القلب، ولم يمشي بجوارحه فيبطش ويفعل ويكتسب فيترجم هذه النية وهذا العزم وهذا القصد وهذه الإرادة، يترجمها إلى أعمال ظاهرة، فإنه حينئذ معفو. إذا لم يفعل هذا ولم يتكلم فهو معفو عنه. ثم دخل بعد ذلك إلى التفصيل الجميل في الإرادة الجازمة. طيب، الإنسان يريد وعنده إرادة للفعل، فإذا أراد إرادة جازمة هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ قد مر معنا طرف من هذا في لقائنا الشهري، وأظنه في الدرس قبل الأخير: إنما الدنيا لأربع، رجل آتاه الله مالا، إلى آخر الحديث، وسنأتي إن شاء الله تعالى عليه. فالشاهد هنا قول شيخ الإسلام: الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. فإذا وقع حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في قلب العبد، وكان ثابتا، استلزم هذا موالاة أولياء الله ورسوله ومعاداة أعداء الله ورسوله. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. والآية الثانية: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني إلى النبي، ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالشاهد لو كان الإيمان قد ثبت في القلوب لتحركت الحركة الصالحة وهي بغض أعداء الله وبغض أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل هو الصالح. أما موالاة أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل فاسد، عمل غير صالح. فالأول يدل على تمكن الإيمان في القلب، والثاني يدل على ضعفه أو عدمه في القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الالتزام الضروري، هذا الالتزام الضروري لا بد منه. يقول شيخ الإسلام: ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون. اللازم على هذا الاعتقاد غلط غالطون آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل. يقول: أهملوا النظر إلى الفعل وركزوا فقط على جانب الإرادة القلبية الجازمة، فهؤلاء غلطوا. ونحن نفرق بين الإرادة القلبية ولو كانت جاذبة، بسبب النظر إلى الفعل. مثال ذلك أن الإنسان الذي يقول: لو كان لي مال لفعلت فيه مثل فلان، يعني مثل الذي يعرف حق الله فيه ويصل فيه رحمه، هذا سعى ويتمنى ويبحث لكن ما جاءه مال، فهما في الأجر سوا. صاروا اثنين: واحد عنده مال يعمل فيه هذه الأعمال الخيرة، وثاني أراد وهدم وجزم وسعى وما حصل شيئا، فما استطاع أن يلحق بفلان في الأعمال الصالحة التي يعملها بواسطة المال، فهما في الأجر سوا. الثالث له مال آته الله إياه، لا يعرف حق الله فيه ولا يصل فيه رحمه، وهو يخبط فيه يتقلب من غير علم ولا عقل ولا بصيرة. جاء الرابع قال: لو كان لي مال عملت مثل فلان فيه مثل فلان. يريد أن يسافر إلى دار الفجور فيفجر كما يفجر فلان، يريد أن يفعل فيه من المعاصي كما يفعل فلان، يشتري منه اسطوانات الأغاني والطرب، يفتح به محلات الفساد، يفتح به كذا يفتح به كذا، يتعامل فيه بالربا، يسافر به إلى دور الخنا ونحو ذلك. لكن حاول واقترض وحاول يكون له مال، حاول يكون له تجارة، انكسر ما حصل له، فما حصل له لا سفر لبلاد الفجور ولا فتح محلات الفجور ولا غير ذلك مما عمل فلان ويريد هو أن يعمل مثله فيه. فمثل هذا هما في الوزر سوا، لأن إرادة هذه الجازمة مع القدرة التامة وبذل ما يستطيع وإن كان لم يصل إلى المحرم، فهذا يكون إثمه والأول الذي كان يفعل. فيقول شيخ الإسلام: هؤلاء الغالطون غلطوا وتنازعوا في وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة لكن بدون الفعل، هل يعاقب على الإرادة بلا عمل أو لا يعاقب عليها؟ ثم قال: بينا أن الهمة التي لم يقرن بها فعل ما يقدر عليه الآن ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لا يوجد، لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، ما يقدر عليه العبد. فضرب له مثالا بالذي قاتل أخاه المسلم ولكنه لم يقتله فقتل هو، فالقاتل والمقتول في النار. طيب هذا القاتل عرفنا يا رسول الله، المقتول ما باله؟ قال: لما؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهل هذا يا عباد الله الحريص على قتل صاحبه الذي قاتل هو كمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الفتنة: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؟ لا. لما؟ لأن ذاك كسر سيفه واعتزل الفتنة وجلس ورأى بلميع السيف وبرق السيف وغطى فقتل، لم يفعل شيئا. فهذا ما يكون كالذي قاتل ولو لم يقتل بل قتل، لأنه بذل شيئا وإن لم يتمكن فيلحقه الإثم، وهذا فيصله. لا شك أن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد ولو لم يصل إلى ما ولو لم يصل إلى الذي أراده. فلذلك يقول شيخ الإسلام: العفو وقع همن هم بسيئة ولم يعملها، لا همن أراد وفعل المقدور عليه وعجز. مثال ذلك: إنسان سافر إلى المكان الفلاني لأنه يوم لأنه في الوقت الفلاني وفي اليوم الفلاني يريد أن يدخل إلى ذلكم المكان الفاجر العاهر، فسافر إلى هذا المكان. لما جاء وجد الحكومة في ذلك البلد قد أقفلت هذا المحل، أقفلته. فهل هذا وإن لم يفعل المنكر المحرم كمن حدث نفسه به ولم يفعل شيئا من هذا وبقي في مكانه؟ ليسوا سواء، ليسوا سواء أبدا. فإن هذا فعل ما يقدر عليه وإن لم يفعل، أما ذاك فجزم أو هزم لكنه لم يفعل أصلا، لا فعل بعض ما يقدر عليه ولا ما هو أكثر من ذلك. فالأول عجز عن الوصول إلى مراده مع سعيه، أما الثاني هم به وهزم لكنه لم يسعى. فهذا هو الفيصل بين الاثنين والفارق بين الاثنين. قال الشيخ: فهذا يعاقب وهذا لا يعاقب، لأن الذي يعاقب أراد وفعل المقدور وإن قصر ولم يصل إلى المراد، أما الثاني فلا يعاقب لأنه عدم، نعم لكنه لم يفعل ولو شيئا من المقدور عليه. وبهذا نتبين أن الهم والقصد والعزم والنية والإصرار على الشيء ما لم يقترن بفعل ولو بشيء يسير مما يقدر عليه للوصول إلى ما يريد أنه لا يكتب به سيئة على ذلك القاصد أو العاجل، والعكس تماما. فهذا توضيح هذه المسألة. نعم. وحديث إنما الدنيا لأربعة، وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار منزل على هذا. نعم. قال رحمه الله: وفي عيون المسائل لابن شهاب العكبري. نعم. أنا لا أدري هل هذا عيون المسائل هو غير رؤوس المسائل المطبوع الآن، رؤوس المسائل فلا أدري. نعم. قال رحمه الله: نعم. العود الموجب للكفارة في الظهار هو العزم على الوطأ، فإن قيل العزم هو حديث النفس وذلك معفو عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. أنفسها. نعم. قيل لا يوجب الكفارة بحديث النفس بانفراده. نعم. وإنما يوجبها بالظهار بشرط العزم على الوطء. انتهى كلامه. وقال وهذا هو الصحيح. نعم. يعني الإنسان الذي ظاهر من أهله وأراد العود، فهل الكفارة تكون بمجرد هذا العزم الذي في النفس أو بما هو أعظم من ذلك، بما هو أوسع؟ فإن الكفارة إنما تكون في حق من ظاهر وأراد المساس. فإذا عزم على المساس فإنه حينئذ يكفر، لأن الله جل وعلا يقول من قبل أن يتماس. فإذا عزم على الجماع والوطأ فحينئذ نعم، أما بمجرد حديثه لنفسه ولم يحصل عنده عزم وقد يستمر على ذلك وربما يطلقها فلا كفارة. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى: نعم، الخلاف في الصبي الشهيد نية المعصية واعتقادها معفو عنه ما لم يفعلها. نعم. وجزم جماعة فيما إذا فكر الصائم فأنزل أنه يأثم على النية ويثاب عليها. الخلاف في الصبي الشهيد. نعم. الخلاف في الصبي الشهيد نية المعصية واعتقادها معفو عنه ما لم يفعلها. نعم، هذا لأنه قبل البلوغ، قبل البلوغ وحصل له ما حصل في الصبي الشهيد، نية المعصية واعتقادها معفو عنه ما لم يفعلها، فإذا فعلها يخرج على ذلك الذي تقدم، يخرج على الذي تقدم معنا في بالفعل بمجرد الفعل، أما النية فلا، لا أثر لها. نعم. قال رحمه الله: نعم، الصبي والبالغ كلاهما. نعم، الصبي وغير الصبي. نحن ألحقنا الصبي بالذي تقدم. نعم. أي نعم، بالذي تقدم، باعتبار أن الصبي لم يكلف بعده. نعم. والنية هذه عندهم لا أثر لها. نعم. قال رحمه الله: وجزم جماعة فيما إذا فكر الصائم فأنزل أنه يأثم على النية ويثاب عليها. نعم. ولذلك مدح الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم. وجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل. نعم، يعني الحديث المشهور: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، وهذا لا يصح، وأشار إليه المعلق. نعم، هذا النهي عن النبي في التفكر في ذات الله عز وجل، هذا هو الحديث: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا أو تهلكوا، هذا هو نص الحديث، فهو أشار إليه إشارة، جاء النهي، فالمراد بالنهي هذا الحديث: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. نعم. قال رحمه الله: والأمر بالتفكر في آلائه ولو لم يكن مقدورا عليها لم يتعلق بها ذلك. وأما هل يفطر بذلك إذا أنزل؟ قال بعض أصحابنا: لو أمزى الأشهر أنه لا يفطر. قبل أن ندخل هذا المراد به، أدخلنا الآن في قضية التفكر عند الصائم، فالمسائل تداخلت واشتبكت. القصد به التفكير والهم بالمعاصي، هذا المقصد منه. إذا فكر الإنسان في المعصية هل يؤاخذ بها ولا ما يؤاخذ بها، فانطلق منها إلى ما انطلق منها إلى مسألة مشابهة لها، وهي التفكير عند الصائم في نهار رمضان هل يفطر به ولا ما يفطر، فيخرج عليه. نعم. هات الآن. قال رحمه الله: والأمر بالتفكر في آلائه ولو لم يكن مقدورا عليها لم يتعلق بها ذلك. نعم، يعني أن التفكير يكون عن إرادة وقصد، لا كما يقول بعض العلماء إنه يكون بغير إرادة الإنسان. هذا وجهه، هذا وجه الكلام. والأمر بالتفكر في آلائه يعني في آلاء الله، كما جاء في الحديث هذا الذي لا يثبت، وقلناه: تفكروا فيما في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله هذا المراد. فأراد بهذا القول الذي حكاه هنا الرد على من يقولون إنما يخطر بالبال ليس للإنسان فيه دخل يخطر عليه بما بالقوة. عارف. ألو. أنزل. قال بعض أصحابنا لو أمذى الأشهر أنه لا يفطر. عن أحمد رحمه الله تعالى وقول الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي عمل بالأصل ولا نص فيه ولا إجماع وهو دون المباشرة وتكرار النظر على ما لا يخفى فيمتنع القياس عليهما. زاد صاحب المغني والمحرر ويخالف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية. زاد صاحب المغني أو الكراهة إن كان في زوجة. كذا قال ولا أظن من قال حفص التركي وابن عقيل وهو مذهب مالك يسلم ذلك. نعم. وقد في مفسدات الصوت فلو فكر الصائم فأنزل. ما حكم صومه؟ فهنا هذا الذي جعل المصنف يجلب علينا هذه المسألة رحمه الله تعالى. فذكر طائفة من أهل العلم على أن صومه يفسد بهذا الإنزال الذي كان سببه التفكير. ذكر طائفة من العلم أن صومه يفسد بهذا الإنزال الذي سببه التفكير. وقالوا إن هذا الفكر أو هذه الفكرة تستحضر. إيش معنى تستحضر؟ يعني الإنسان يتخيل ويستحضر هذه الصورة ويجهد نفسه حتى تتطور في دماغ في عقله هذه الصورة، فكأنه له فيها إرادة. واضح؟ نعم. قالوا التفكير هذا هو ليس بخارج عن الإرادة، وإنما هو بإرادة، لأن الفكرة هذه التي تعرض بلب الإنسان تستحضر. ولو كانت لا تستحضر لم يؤمر بها. واستدلوا بهذا الحديث: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. واستدلوا بقوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فقالوا إن الفكرة تحت الاختيار، فالآية دالة عليها، وأما السنة فذكروا هذا الحديث. فحينئذ نرد عليكم ونقول إن قولكم الفكرة خارج عن الاختيار ليس بصحيح. فحينئذ إذا كانت داخلة تحت الاختيار ففكر فأنزل بطل صومه، لأنه فعل ما كان باختياره. ونقف على هذا، وبعد الأذان يمحو الله ويثبت. والحقيقة هذا قول ضعيف، نبشركم من الآن، وإلا لأفسدنا صيام عباد الله. نعم. حول لا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الشاهد هذا هو وجه هؤلاء، وحينئذ فانطلقوا من هذا التوجيه إلى أن من هم بمعصية وفكر فيها فإنه إيش؟ فإنه يؤاخذ عليها. لما؟ لأن هذا التفكير داخل تحت اختياره، فكما أنه مدح أهله الذين استحضروه في الخير فكذلك يأثم أهله الذين يستحضرونه في الشر أو في الإثم، فحينئذ يكون الحكم هذا. والصحيح أن هذا التفكير ليس بمفسد للصيام، لأنه مبني على حديث النفس، والله تبارك وتعالى قد تجاوز لهذه الأمة أما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولأنه كما قال هنا المؤلف، وهو كلام ابن قدامة في المغني رحمه الله، لا نص فيه ولا إجماع، ومن أراد أن يراجع هذا فليراجعه في موطنين من المغني، في النسخة الكبيرة هذه التي معها الشرح الكبير في المجلد الثالث صفحة 40، وفي المجلد الثالث صفحة 49. ففي المجلد الثالث صفحة 40 جاء بها عرضا عند الكلام على من كرر النظر فأنزل، وأما في صحيفة 49 فجاء بالكلام على التفكير فقط، التفكير الذي يترتب عليه هذا الكلام هو الذي نقل منه هنا المصنف رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا قد تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، ولأنه لا نص عندنا يجعلنا نقول بأن من فكر فأنزل فإنه يفطر، ولا إجماع عندنا يجعلنا نقول إن من فكر في نهار رمضان وهو صائم فأنزل يفطر، ولا قياس أيضا، فلا نص ولا إجماع ولا قياس، لا نص من الكتاب ولا نص من السنة ولا إجماع ولا قياس. القياس على ماذا تقيسونه؟ إن قالوا نقيسه على المباشرة، مباشرة المرء لأهله، فهل يصح؟ هذا لا لمس فيه ولا فيه تقبيل ولا شيء، فكرة كله تفكير، مجرد فكرة عرضت بقلبه، فلا يصح القياس له علامة على المباشرة. ولا يمكن أيضا أن نقيسه على تكرار النظر، لأن الذي نظر إلى المرأة يرى بعينه بحاسة البصر، أما هذا ففكرة، فهذا دونهما، التفكير دون اللمس دون المباشرة دون النظر في استدعاء الشهوة. هل بالله من لمس زوجته أو قبلها أو نظر إليها أو نظر مثلا إلى أجنبية فجأة فوقع منه ما وقع، هل هو مثل من فكر؟ وهل من فكر يقاس عليه؟ أبدا بحال من الأحوال. فلو فكر الإنسان وأمن صومه صحيح، لا شيء عليه، يغتسل وصومه صحيح. فالتفكير دون المباشرة ودون تكرار النظر فلا يصح قياسه عليهما، فضلا عن أن يقاس على القبلة ونحو ذلك، لأنه أضعف في الإفضاء إلى الإنزال، هذا السبب ضعيف، أضعف من اللمس وأضعف من التقبيل وأضعف من النظر، فإن تلك مهيجة أكثر فينزل المرء، أما هذا فمجرد خطرة أضعف ما تكون، فلما كان أضعف خالف ذلك في التحريم، خالف في التحريم، فالنظر إلى الأجنبية حرام، وتكرارها أشد حرمة لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. اصرف بصرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل واللمس في نهار رمضان للصائم محرم بدلالة الكتاب والسنة. إذا كان المباشرة هذه تفضي إلى ما؟ إلى الوقوع في الحرام وهو ضعيف، فإن حديث عائشة تقول أيكم كان كرسول صلى الله عليه وسلم كان أملاككم لإرجه، فدل ذلك على أنه إذا ضعف نعم، أما إذا لم يضعف ففي حديث عمر إذا كان ضعيفا يحرم عليه، يعلم هذا من نفسه. أما إذا لم يكن ضعيفا ففي حديث عمر قال يا رسول الله فعلت اليوم شيئا عظيما لم أفعله من قبل، قال ما؟ قال هششت فقبلت، قال أرأيت أنت مغمضت من إناء أتفطر بذلك؟ قلت لا، قال فما، يعني ما في شيء، كما في سنن أبي داود. فالشاهد قياس هذا على هذا قياس مع الفارق، فلما اختلفوا في هذه الصورة اختلفوا في الحكم، اختلفوا في التحريم، اختلفوا في التحريم، فلا يبقى حينئذ وجه للقياس. وإذا ذهب القياس وكانوا وكانوا بدون دليل من كتاب أو سنة قبل ذلك ولا إجماع، فحينئذ لا يمكن أن يقال بالعقاب على المعصية بمجرد إيش؟ الفكرة أو الهم بها أو تحديث النفس بها، ولم يعمل معها ولو شيئا من العمل يدل على الإرادة الجازمة والعزم والتصميم على تنفيذ هذه الوساوس والخطرات. وبهذا ينتهي كلامنا، ونستقبل إن شاء الله تعالى يوم غد كلامنا أو الكلام على كلام ابن عقيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. يقول هذا السائل، وكان قد أرسل سؤاله ليلة أمس، وفيه أنه يريد مزيد توضيح حول مسألة نقض التوبة بالعزم على معاودة الدم، يقول حيث إنه قد أشكل علي ما ذكر مما كان فيه تعقيبا على كلام ابن عقيل في الدروس الماضية، وجزاكم الله خيرا. هذا إن شاء الله تعالى بمناسبة استقبالنا لكلام ابن عقيل، نعيد عليك كلام ابن عقيل السابق في بداية درسنا غدا إن متعنا الله وإياك في الحياة، فنبدأ بابن عقيل سابقا ثم ندخل في ابن عقيل لاحقا إن شاء الله. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يصح الاستشهاد بكلام شيخ الإسلام رحمه الله في أنه إذا وجد في الإرادة الجازمة مع القدرة التامة فلا بد من وقوع الفعل، على عدم صحة قول من يقول إنه قد يكون هناك إيمان في القلب مع ترك العمل؟ شيخ الإسلام، أنت الآن ذهبت إلى الأخير وتركت كلامه الأول. كلامه الأول كان أنسب، وهو أن هذه الإرادة الجازمة تستلزم أن يكون في القلب لازما لها ملزوما لها، وهو الإيمان الذي يحمل على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله وبغض ما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمستحيل أن يكون في القلب إيمان يزعم صاحبه به أنه مؤمن مع القدرة على العمل ولا يعمل شيئا من الأعمال الصالحة أبدا بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أن التائب لا يعاتب على ما مضى منه من الذنوب. يقول: فكيف نفهم قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم؟ وهل لمن يذكر إخوانه من أهل الصلاح ممن يذمون أهل المعاصي أنهم كنتم كذلك من قبل؟ هل هذا من هذا الباب أم لا؟ أرجو توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا. العيب هذا الذي قلنا لا يجوز، ويجب قبول التوبة منه بالاتفاق، ولا يجوز عيبه به بالاتفاق، هذا باب. وأما ذكر ما كان من الإنسان من أعمال سيئة قبل أن يتوب إن كان مؤمنا، أو قبل أن قبل أن يسلم إن كان كافرا ثم أسلم، فهذا بابه باب آخر. بل إن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبسطه ابن القيم في شفاء العليل، هذا يورث العبد حينئذ من الإيمان واليقين في القلب والحرص على الازدياد من الخير والأعمال الصالحة، ويزيد في تحقيقه لتوحيده ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد بسط ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عند حديث محاجة آدم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام، حينما قال له: أنت آدم، أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا من الجنة. فقال: وأنت موسى الذي كتب لك الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على شيء أو أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فليس المقصود في هذا الحديث احتجاج آدم صلى الله عليه وسلم بالقدر على فعل المعصية، وإلا كان هذا من أعظم الحجج لعدو الله إبليس وهو عدو آدم. وليس المقصود أيضا بذلك من موسى صلى الله عليه وسلم المحاجة لآدم عليه الصلاة والسلام على الذنب الذي حصل، مع أنه يعلم أنه قد تاب منه، وإلا كان هذا أعظم حجة لعدو الله وعدو موسى صلى الله عليه وسلم وهو فرعون. لا، لكن بين أهل العلم هذا الحديث وشرحوه، فآدم أعلى وأجل وأعلم بالله من لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، وموسى صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وبدينه وشرعه من أن يلوم آدم على شيء قد تاب منه أبدا. ولكن يقول ابن القيم بعدما ذكر كلاما لشيخ الإسلام هذا مفاده الذي ذكرت، يقول: وهنا عندي يتوجه وجه آخر، وهو أن الإنسان إذا تاب من الذنب وصح حاله فإن إيراده لمثل هذا أو تذكره يورثه من زيادة الإيمان ويثمر في قلبه من التوحيد ومحبة الله تبارك وتعالى وشرعه والإقبال على أمره والانتهاء عن نهيه، شيء عجيب. وإذا كان كذلك فإنه يحسن أن تورد مثل هذه الأشياء إذا صح قلب التائب أليس يتندم عليها فيورده ندمه من محبة الله ورسوله والإقبال على دينه والانتهاء عما حرم الله تبارك وتعالى عليه الشيء العجيب. وهنا لا يأتي سؤال آخر، أنا جاءتني رسالة أحب أن أقرأها ويعجبني ذلك، الله يعلم ما في قلبي أنني أفرح بهذا أشد من غيره. فقد جاءتني رسالة ولمحبتي فيها أذكرها لكم. قال السائل أو المرسل شيخنا الفاضل بارك الله فيك وأقول أيضا له وبارك فيك، قال الوالدي الذي يروي عن ابن عباس هو علي بن أبي طلحة كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عديدة من كتبه وكذلك من كتب علوم القرآن معروف تفسير الوالدي. ومما يدل على هذا أنه مروي في كل كتب التفسير عن ابن أبي طلحة بنفسه كما ذكرتم فضيلتكم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا ومتعنا به يعني بالعلم. وآسف على التطفل والإزعاج وأقول لا يصح لك التأسف على الإهداء للعلم، فبارك الله فيك وجزاك خيرا، والعلم رحم بين أهله، ولولا ذلك ما تعلم الكبير ما يجهل وما تعلم الصغير ما لا يعلم، فإن العلم لا يناله حلي ولا مستكبر. وقد كتب الحافظ عبد الغني الأزدي إلى الإمام الحاكم وهما إمامان جليلان ينتقد عليه أوهاما في كتابه المدخل، فلما قلب النظر فيه النظر فيها الحافظ أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك كتب إلى الحافظ عبد الغني بن سعيد يشكره في ذلك ويدعو له. يقول الحافظ عبد الغني بن سعيد فعرفت أنه رجل عاقل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياك من العقلاء. هذا شيء. ولي تعقيب عليك أخي أو ابني، أقول أما كونه مروي في جميع كتب التفسير فلا، ففي بعضها وأنا لم أجزم به نسبه إلى سعيد بن جبير، فبعضهم نسبه ولم يسق سنده موقفا له على سعيد بن جبير، وبعضهم ذكره عن سعيد بن جبير وقال يروى عن ابن عباس. فلما جاء هذا وهذا وقام أيضا ما عندي بنسبة سعيد بن جبير إلى والدة وهي من بني أسد، ترجح عندي أنه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وبارك الله فيه، وقد أتحفني بجواله فكتبه وهو رقمه 0506425526، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي أمثاله. ووالله وبالله وتالله لهذه الكلمات التي أقولها أحلى على قلبي من العسل، وإن كنتم أنتم لا تعلمون فالله شهيد لكم علي وكفى به شهيدا، ولا ينبل المرء حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه، وهذا العلم لا يناله حي ولا مستكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.